نعم. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز، وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظهره وبشرته في العشر. وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. نعم، الأضحية إذا ذبح المضحي فالسنة فيما يتعلق باللحم أن يقسمه أثلاثا، فيأكل ويهدي ويتصدق، ولكن ما يقول أثلاثا وقول مطلقا، والإطلاق إنما يكون في مقابلة قيد سابق أو لاحق وقوله مطلقا المراد سواء كانت واجبة أم غير واجبة، فالواجبة كما لو نذر بأن قال لله علي نذر أن أضحي فضحى، فالحكم أنه يفعل هكذا بمعنى أنه يأكل ويهدي ويتصدق، أو كانت الأضحية مسنونة وهو ما على الأصل كما لو ضحى من غير نذر. إذن التثليث في الأضحية أكلا وإهداء وصدقة عام في كل أضحية، سواء كانت واجبة وتكون واجبة بماذا؟ بالنذر، أو كانت مستحبة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وظاهر الآية الكريمة، والآية الكريمة فيها قوله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر الله عز وجل بالأكل والإطعام يعني الصدقة، ولم يبين الله عز وجل في الآية الكريمة المقدار الذي يؤكل والمقدار الذي يتصدق به. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، يعني مسألة ما يأكل وما يهدي وما يتصدق، فقال بعض أهل العلم يأكل النصف ويهدي ويتصدق بالنصف لقوله عز وجل فكلوا منها وأطعموا، والأصل إذا قل كلوا وأطعموا أن يكون أنصافا أنصافا، وذهب آخرون إلى أنه ليس ثمة مقدار معين، فلو أكل الربع وتصدق بالثلاثة أرباع، أو أكل ثلاثة أرباع وتصدق بالربع أجزأ، لأن الله عز وجل قال كلوا وأطعموا ولم يبين القدر. والقول الثالث ما ذهب إليه المؤلف من أنه يكون أثلاثا، قال لأن الأضحية يؤكل منها كما أمر الله عز وجل، ويتصدق قربة ويهدي توددا ومحبة، وهذا القول هو الذي عليه العمل، يعني عليه عمل المسلمين من القديم على أن الإنسان في الأضحية يأكل ويهدي ويتصدق، ويستأنس لذلك بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول المؤلف والحلق بعدها، يعني بعد الأضحية، يعني أنه يستحب أن يحلق بعدها لأمرين: أولا أن ذلك ورد عن ابن عمر، وثانيا تشبها بالمحرم، تشبها بالمحرم، لأن المحرم إذا فرغ من نسكه شرع له أن ماذا؟ أن يحلق. واضح أو لا؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله وإن أكلها إلا أوقية جاز، وإن أكلها يعني الأضحية أكلها جميعا إلا أوقية يعني إلا بمقدار أوقية جاز، فنفهم من قوله وإن أكلها إلا أوقية جاز وجوب الصدقة من الأضحية، ولذلك لو أكلها كلها وجب عليه أن يضمن للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فلو فرضنا أن شخصا ذبح أضحية ثم دعا لها أصحابه وأهله وأكلوها جميعا، يقول يجب أن يضمن للفقراء ماذا؟ أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني مثلا ربع كيلو كيلو ما يسمى لحما ويحصل به الكفاية بالنسبة للفقير. ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. نعم، من أراد أن يضحي فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيء فلا يأخذن من شعره ولا بشرته شيئا، وفي رواية ولا ظهره، واضح؟ فهذا نص على تحريم على المنع على المنع من أخذ شيء من الشعر والظفر والبشرة. ولكن هل هذا على سبيل التحريم أو أنه على سبيل الكراهة، بمعنى أنه يكره له ذلك أو أنه محرم؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك على سبيل الكراهة وأنه يكره أن يأخذ، فلو أخذ جاز لكنه ترك الأفضل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفعل في الحديث على الإرادة، قال وأراد أحدكم إيش أن يضحي فلا يأخذن، ولكن ظاهر الحديث التحريم، ظاهر الحديث التحريم لقول فلا يأخذن من شعره، وهذا نهي والأصل في النهي إيش التحريم، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أن الشخص إذا أراد أو أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه يمتنع عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، وهذا الامتناع في أيام العشر، في أيام العشر ذي الحجة، فإذا دخل عشر ذي الحجة امتنع عليه. لكن لو فرضنا، يعني هنا مسائل، لو فرضنا أنه لم ينوي الأضحية إلا قبل العيد بيوم أو يومين فيتعلق الحكم من حين النية. طيب لو أنه خالف وأخذ من شعره أو من ظهره فهل تصح أضحيته؟ الجواب نعم، لأنه لا علاقة بين الأضحية، بين صحة الأضحية وبين المنع من الأخذ من الشعر والظهر والبشرة، فيقال لمن فعل ذلك أي أخذ أضحيتك مجزئة ولكن تأثم بالمخالفة، تأثم بالمخالفة. طيب المسألة الثالثة، هل الحكم في المنع من الأخذ خاص بمن أراد أن يضحي فقط أو بمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحكم عام، فيقول يحرم على من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، ولكن الحديث صريح في أن الحكم هنا خاص بمن أراد الأضحية لقوله وأراد أحدكم أن يضحي، وهذا القول هو الراجح أن الحكم يعني المنع يختص بمن أراد أن يضحي فقط لا من أراد أن لا من ضحي عنه. المسألة الثانية والأخرى، ظاهر الحديث أيضا أن المنع من الأخذ من الشعر أو الظفر لمن أراد أن يضحي يشمل ما لو أراد أن يضحي عن نفسه ابتداء أو عن غيره، وظاهره لا فرق بين أن يكون أو أن تكون أضحيته عن الغير تطوعا أو تنفيذا لوصية، مفهوم؟ فمثلا إنسان أراد أن يضحي نقول حكم يمتنع عليك، واضح، لكن أراد أن يضحي عن غيره يقول الذي يضحي عن غيره تارة يضحي عن غيره بموجب وصية بحيث يوصي، فهل يشمله الحكم أو لا؟ نقول ظاهر يشمل. وكذلك أيضا لو أراد أن يضحي عن غيره تبرعا، يعني أراد أن يتطوع بأضحية عن والده أو عن والدته أو عن قريبه، فإنه أيضا يكون كذلك. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة، يعني عرفنا الآن المنع والتحريم، إذا قال قائل ما هي الحكمة من منع المضحي أو من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك التشبه بالمحرم، التشبه بالمحرم، فتشبها بالمحرم يمنع، ولكن هذا القول فيه نظر، ووجه النظر أولا أنه ليس عليه دليل، وثانيا لو قلنا إن الحكمة هي التشبه بالمحرم لمنعنا المضحي أو من أراد أن يضحي من إيش الطيب والجماع وعقد النكاح والصيد حتى تحصل المشابهة تماما، ولا أحد يقول بذلك، واضح ولا؟ وقيل إن الحكمة من ذلك لأجل أن تعم المغفرة والعتق من النار جميع الأجزاء، ولأنه ورد في الحديث أنه يغفر للمضحي عند أول قطرة تخرج من دمها، عند أول قطرة تخرج من دمها. وقيل الحكمة من ذلك إعطاء المضحي، أو إن شئت فقل مشاركة المضحي للمحرمين في بعض الأفعال، وليس التشبه بالمحرم من كل وجه. وهذه العلة لعلها أقرب العلل أو الحكم، أن يقال إن الحكمة من ذلك هي إعطاء أو المشاركة، مشاركة المضحي إخوانه المحرمين في بعض الشعائر. وذلك أن من حكمة الله عز وجل أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم من هذه العبادة. فمثلا فيما يتعلق بالحج والنسك، شرع الله عز وجل للحجاج الحج والإحرام، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم ما يشاركون به إخوانهم من المحرمين أو الحجاج في أمور، منها أولا أن المحرم إذا دخل في نسكه حرم عليه أشياء كانت مباحة له من قبل، وهي ما تسمى بمحظورات الإحرام. شرع الله عز وجل لأهل الأمصار أن يشاركوا إخوانهم الحجاج أو المحرمين في بعض هذه الأفعال، فإذا أراد أحد أن يضحي حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته. من ذلك أيضا أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله عز وجل بذبح الهدي، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم الأضحية. أيضا من الوجوه المشابهة أن الله عز وجل شرع للحجاج في يوم عرفة الضراعة إلى الله عز وجل والابتهال في الدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من هذا الشيء، فشرع لهم ما يشاركون به إخوانهم، حيث شرع الصوم، وأهل الموقف لهم دعاء حري بالإجابة، والصائم عند فطره له دعاء أيضا حري بالإجابة. منها أيضا من الأوجه المشابهة أن الله عز وجل شرع للحجاج يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم ما يشاركون به إخوانهم الحجاج، حيث شرع لهم صلاة العيد. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن رمي جمرة العقبة بمنزلة صلاة العيد. وجه آخر من المشابهة في صلاة العيد أن رمي الجمرة فيه تكبير ويعقبه ذبح، صلاة العيد أيضا فيها تكبير ويعقبها ذبح. فهمتم أوجه مشابهة بين أهل الأمصار وبين الحجاج؟ وبهذا يتبين لنا رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه متى شرع لهم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيره. نظير ذلك المؤذن له أجر على أذانه، ولهذا جاء في الحديث أنه لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. غير المؤذن لم يحرم من هذا الأجر، فمن سمع النداء وقال كما يقول المؤذن كان له أجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب، هنا مسألة، وهي من الناس إذا أراد أن يضحي وأراد الفرار من أخذ الشعر والظفر والبشرة الذي يحلق لحيته مثلا، ولا يريد الامتناع، فيوكل، يقول فلان يا فلان وكلتك أن تذبح الأضحية، فيأخذ من شعره ومن بشرته ومن ظهره ويقول أنا قد وكلت، فما رأيكم؟ يقول لا أصلح، لأن هذا الوكيل بمنزلة الجازر، هذا الوكيل لا يتعلق به حكم من حيث الأضحية. وإلا لقلنا إن الجزارين تتعلق بهم أحكام المضحي، فالجزار أو الجازر لا يتعلق به حكم، له أن يأخذ ما دام إذا لم يريد الأضحية لنفسه لا يتعلق به حكم، له أن يأخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته. وإلا لقلنا إن الجزارين إذا دخلت العشر لا يجوز لهم أن يأخذوا من أظفارهم ولا من شعورهم ولا بشرتهم، لأنهم يقينا سوف يذبحون الأضاحي أو الهدايا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن العقيقة. العقيقة من العق وهو القطع، العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، ومنه عقوق الوالدين وهو قطع ما يجب لهما من الصلة. وقيل إن أصل العقيقة الشعر الذي على رأس المولود، أصل العقيقة الشعر الذي على رأس المولود، وأن هذا الشعر يحلق عند الذبح فسميت الشاة سميت عقيقة لعقيقة الشعر. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التفسير وقال إنما العقيقة الذبح نفسه، إنما العقيقة الذبح نفسه. والعقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل من الصدقة بثمنها ولو زاد، لأنها سنة ونسيكة. إذن نقول العقيقة ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ولو زاد وكثر. فلو فرضنا أن شخصا رزقه الله عز وجل بمولود فقال سوف أتصدق، بدلا من أذبح شاة مثلا بألف ريال أتصدق على الفقراء بهذه الألف، فهل الأفضل أن يتصدق أو الأفضل أن يذبح العقيقة؟ نقول الأفضل أن يذبح العقيقة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. فمثلا الهدي معلوم أنه واجب ومستحب، لكن الهدي التطوع، لو أن شخصا حج مفردا يسن له الهدي، فإذا قال هل الأفضل أن أهدي أو الأفضل أن أتصدق؟ ما الجواب؟ الأفضل أن يهدي. الأضحية سنة مؤكدة، لو قال قائل هل الأفضل أن أضحي أو الأفضل أن أتصدق بالثمن؟ الجواب أن الأفضل أن يضحي. العقيقة كذلك، نقول أفضل أن يعق وألا يتصدق بثمنها، وهي مشروعة يعني العقيقة بسبب تجدد نعمة من الله عز وجل على الوالدين، فذبحها يعني العقيقة من باب الشكر لله. والعقيقة لها فوائد متعددة، فمنها من فوائدها أولا أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، أنها قربة يقرب بها عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا. والمولود أيضا ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما ينتفع بالدعاء، كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره إلى مواطن النسك إذا كان كبيرا قليلا، فكذلك ينتفع بهذه العقيقة. ومنها أيضا أنها تفك رهان المولود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم السابعه ويحلق ويسمى، فهو مرتهن. وقد اختلف العلماء رحمه الله في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، فقال الإمام أحمد رحمه الله: مرتهن يعني محبوس، أي محبوس عن الشفاعة لوالديه، لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابا من النار لوالديهم، ففهمتم؟ ففسر الإمام أحمد رحمه الله كل غلام مرتهن بعقيقته أي محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، فإذا لم يعق عنه لم يشفع لهما. ونظر ابن القيم رحمه الله في هذا القول وقال إن هذا القول فيه نظر لا يخفى، بل معنى مرتهن بعقيقته أي محبوس عن مصالحه، وقال إن العقيقة لها تأثير بالنسبة إلى الطفل في انطلاقه وانشراح صدره وزيادة عقله وما أشبه ذلك. فمعنى مرتهن بعقيقته أي محبوس عن مصالحه. فالعقيقة لها تأثير في انطلاق الطفل وانشراحه وسعة إدراكه ونحو ذلك. ووجه ذلك أن العقيقة شكر لله عز وجل على هذه النعمة، ومن المعلوم أن الشكر للنعم سبب لزيادتها، سبب لزيادتها. وهذا القول أصح، أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، أن معنى مرتهن أي محبوس عن مصالحه. وأما مسألة الشفاعة فهذا ليس عليه دليل. ووجه ذلك مرتهن أن العقيقة لها تأثير في إدراك الطفل وانطلاقه وانشراح صدره، لأن كونه يعق عنه هذا من باب شكر الله عز وجل على هذه النعمة، والنعم تزداد بشكرها. من فوائد العقيقة أيضا أنها فدية يفدى بها عن المولود، كما فدى الله عز وجل إسماعيل الذبيح بالكبش، قال وفديناه بذبح عظيم. والعقيقة مما يشرع للمولود عند ولادته، لأن المولود عند ولادته يشرع في حقه أحكام، أو يشرع بسببه أحكام أحسن. المولود عند ولادته يشرع بسببه أحكام، منها أولا البشارة، فيستحب بشارة من ولد له ولد وتهنئته، قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، وقال عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فإن فاته البشرى استحب له أن يهنئه، فعندنا الآن بشارة وتهنئة. والفرق بينهما أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير وبعد أن علم به، يعني التهنئة إنما تكون بعد العلم. فمثلا إنسان ولد له ولد ولا يعلم، فذهب ابنه أو عمه وقال أبشرك لقد رزقك الله غلاما أو جارية، هل يسمى بشارة؟ ولو أنه علم، قيل له إن فلان رزق بولد فذهب إليه وقال ودعا له، هل يسمى تهنئة؟ فالبشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير. ولهذا لما أنزل الله عز وجل توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، ذهب إليه من يبشره، حتى دخل المسجد وفيه فدخل الناس يهنئونه. فالذي أخبره بالتوبة يسمى مبشرا له، وما بعد ذلك يسمى مهنئا. إذن مما يسن ويستحب بالنسبة للمولود أو عند الولادة البشارة، فإن فاتت البشارة فليكون هناك تهنئة. طيب ماذا يقول عند التهنئة؟ إذا هنأه بمولود ماذا يقول؟ ورد عن حسين أو عن غيره من بعض التابعين أنه يقال بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، هكذا يهنأ. قالوا ويرد على المهنئ بقوله بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله، هذه هي التهنئة الواردة عن السلف رحمه الله. ولم يرد في ذلك شيء موقوف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول ذلك بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. فيرد المهنئ بقوله بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا أو رزقك مثله، فإن فعل ذلك فحسن. لكن كما سبق لم يرد شيء موقوف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أحد من الصحابة. من الأمور أيضا التي تسن أو استحبها بعض العلماء رحمه الله فيما يتعلق بالمولود التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. وقد ورد في ذلك حديث في المسند وفي السنن عن أبي رافع رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين ابن علي حين ولدته فاطمة. وجاء أيضا في بعض الأحاديث في سنن البيهقي مسألة الإقامة أنه أقام في أذنه اليسرى، لكن حديث الإقامة ضعيف، فيه ضعف. حديث الأذان أحسن منه حالا، أحسن منه حالا، ولهذا حسنه بعض العلماء من المتأخرين ومن حسنه الألباني رحمه الله، لكن حديث الإقامة فيه ضعف. فإذا قال قائل ما الحكمة من التأذين والإقامة؟ إذن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، وقلنا إن التأذين حديثه أحسن حالا من الإقامة، الإقامة فيها ضعف، لكن لو فعله الإنسان استئناسا أو عند من يقول بصحته فلا حرج. إذا قال قائل ما هي الحكمة من كونه يؤذن ويقيم؟ قال العلماء رحمه الله الحكمة من ذلك ليكون أول ما يقرع سمعه الأذان المتضمن لتوحيد الله عز وجل وكبريائه وعظمته، فالأذان فيه شهادة بالتوحيد، ولأجل أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه وعبادته سابقة على دعوة الشيطان. فأنت إذا أذنت دعوته إلى دين الله ودعوته إلى عبادة الله عز وجل، فيسبق بذلك دعوة الشيطان، لأن الشيطان سوف يتسلط عليه وسوف يغويه. إذن هذا الأمر الثاني مما يسن في حق من المولود. ثالثا تحنيكه، يستحب تحنيكه لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، ودعا له بالبركة. الشاهد قوله وحنكه، والتحنيك صفته أن يمضغ الشيء ويضعه في فم الصبي ويدرك به حنكه لأجل أن يتمرن على الأكل ويقوى عليه، هذه صفة التحنيك. إذا التحنيك أن يأخذ تمرة ويمضغ هذه التمرة ويضعها بعد مضغها في فم المولود أو الصبي ويدرك الحنك بذلك، قالوا لأجل أن يتمرن على الأكل ويقوى عليه. ومسألة التحنيك اختلف العلماء رحمه الله فيها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسن، قالوا لأن هذا الأمر الذي حصل من أبي موسى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يتبرك بريقه، فجعلوا العلة من التحنيك هي التبرك. قالوا وإذا كانت العلة التبرك فالتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. ومنهم من جعل العلة هي سبق من المضغ أو التقوي على الأكل والاعتياد عليه، قال فإذا كانت هذه العلة فهذه تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. وأكثر العلماء على أن التحنيك عام، يعني أنه أن التحنيك سنة للمولود وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن العلة في ذلك هي إيش؟ التمرن على الأكل والتقوي عليه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. العقيقة تسن عن الغلام، والمراد بالغلام إيش؟ الذكر. وعن الجارية شات تذبح يوم السابعة. الدليل على أنها إيش؟ أنها شات عن الغلام وعن الجارية الشات قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وقول المراد بالغلام هنا الذكر الصغير، والمراد بالجارية هنا الأنثى، وذلك لأن لفظ الغلام ولفظ الجارية يطلق على البالغ وعلى غير البالغ، فإذا أطلق على البالغ فالمراد المملوك، لفظ الغلام ولفظ الجارية إذا أطلق على البالغ فيراد به المملوك فيقال غلام فلان أو جارية فلان، وإذا أطلق على من دون البلوغ فهو محتمل، قد يراد به المملوك وقد يراد به يعني أو أنشأ فقل يشمل المملوك وماذا والحر، يشمل المملوك والحر. إذن نقول العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وإنما شرع عن الذكر أن يعق عنه بشتين إظهارا لشرفه وفضله، فكما فضل في الميراث والدية ونحوها فضل أيضا في مسألة العقيقة. وهذه من المسائل التي تكون الأنثى فيها على النصف من الذكر، وسبق أن هذه المسائل كم؟ سبع مسائل تكون الأنثى فيها على النصف من الذكر. ما هي؟ العقيقة، الشهادة، الدليل على الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفي السنة: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ طيب، هذه مسألة الشهادة. المسألة الثانية: الميراث. الميراث، الدليل: وصيكم الله في أولادكم للذكر وفي حظ الأنثيين. طيب، المسألة الثالثة: نعم، الدية، الدليل: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. لكن المراد بالعقل هنا، المراد بالعقل الدية، وسميت الدية عقلا لأن أهل الجاني العاقلة إذا أحضروا الدية عقلوها في فناء أولياء المقتول، فإذا كان عاقلة سميت عاقل لذلك كانوا يعقلون، وقيل إنها سميت عاقلة من العقل وهو المنع. طيب، ثالثا العطية، فالمشروع في العطية عند أكثر العلماء أن تكون كالميراث، قالوا لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله، هذه أربعة. خامسا العقيقة، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. السادس الصلاة، الصلاة، وجه ذلك أن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، فالمرأة إذا حاضت 15 يوما هذه نصف الساعة تدعو الصلاة، فتكون بالنسبة للرجل نصف الرجل في الصلاة، لأنها في هذا الشهر صلت 15 يوما، والرجل أو الذكر صلى 30 يوما. بقي مسألة العتق، لكن العتق المراد بالنسبة لماذا؟ للثواب، بالنسبة للثواب: من أعتق غلاما كان فكاكا له من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكا له من النار. فتكون المسائل التي تكون المرأة فيها على النصف من الذكر كم؟ سبع مسائل. هذا يقول: رجل شارك في الأضحية أي في سبع بدنة ثم نوى به هذا عني وعن أهلي، هل يجوز؟ هل يكفي؟ نعم يكفي، ما دام أنه نوى أضحية، فإذا ضحى أجزأته عنه وعن أهل بيته، لكن لو قال عني وعن أهل بيتي فهو خير. يقول: لو قرر الرجل أن يذبح أضحية إن وجد الذبيحة ولم يجد إلا في يوم الخامس من ذي الحجة وفي هذا الحال، هل يجوز له أخذ شعره في الأيام الأولى من ذي الحجة؟ نعم يجوز، ما دام لم ينوي، يعني ما قبل نية الأضحية يجوز، حتى ولو كان في عشر ذي الحجة. يقول: لو قرر الرجل يذبح أضحية إن وجد الذبيحة ولم يجد إلا في يوم الخامس، لما وجد قال أنا لما دخلت العشر أو قبل العشر قال: إن وجدت أضحية سوف أضحي. مضى اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، في اليوم الخامس وجد، نقول خلاص لا، من اليوم الخامس يمتنع عليه الأخ. يقول رحمه الله: تذبح يوم السابع، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. فتذبح يوم السابع أي في اليوم الذي قبل يوم ولادته، هذا السابع، أي في اليوم الذي يسبق يوم ولادته. فإذا ولد يوم الجمعة تذبح يوم الخميس، وإذا ولد يوم السبت تذبح يوم الجمعة، وهكذا، واضح؟ وإنما اختير أو وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم سابعه لأنه إذا مرت عليه 7 أيام من الدهر فيكون ذبحها في هذا اليوم تفاؤلا بطول عمره، لأنه يكون قد مضى عليه 7 أيام، فإذا استكمل هذه السبع انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإن استكملها انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي السنين، لأن العمر مركب من أيام وأسابيع التي هي مجموعها وشهور وسنين. إذن نقول: العقيقة تذبح يوم السابع لقوله عليه الصلاة والسلام تذبح يوم سابعه. وظاهر كلامه رحمه الله أنها تذبح يوم السابع ولو مات قبله، ولو مات قبله. وقال بعض أهل العلم رحمه الله إنه إذا مات المولود قبل السابع سقطت العقيقة، سقطت العقيقة. والدليل على أو استدلوا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابعه ويحلق، ومعلوم أنه لا يمكن أن يحلق إلا إذا كان حيا موجودا، حيا موجودا. وعلى هذا في العلماء رحمه الله في ذبح العقيقة بالنسبة للمولود إذا مات قبل السابع قوله، منهم من أخذ بالعموم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابعه، فإذا مضى سبعة أيام تذبح عنه سواء كان حيا أم مات قبل ذلك. وقال آخرون من العلم إن العقيقة لا تذبح يوم السابع إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان حيا موجودا يوم السابع، فإن مات قبل ذلك فإنها لا تذبح. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تذبح يوم سابعه ويحلق، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون إيش؟ أن يكون حيا موجودا. وهذا القول يعني أقرب إلى الصواب من حيث المعنى، من حيث المعنى هو أقرب إلى الصواب، لكن الأخذ بالعموم أولى وأحوط. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فإن فات يعني في السابع ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني أن التسبيع يعتبر مرتين بعد السابع. فلو فرضنا أنه فات الوالد أو الأب أن يذبح في السابع، فالأفضل أن يؤخر إلى 14، فإن فات ففي 21، فإن فات فلا تسبيع، فلا تسبيع. وهذا عندهم على سبيل الأفضلية، وإلا لو ذبح العقيقة حتى في ثاني يوم، في أول يوم، في العاشر، في 11، فلا بأس وتجزئ وتحصل السنة، لكن قالوا الأفضل أن يكون ذبحها يوم السابع. ولم يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التسبيع فيما بعد السابع، ولكن الفقهاء استحسنوا ذلك بما أو استأنسوا لذلك بما ورد عن بعض التابعين رحمهم الله. طيب، هنا مسألة، لو قدر أن يوم السابع وافق عيد الأضحى، يعني اتفق وقت العيد ووقت الأضحية، بأن كان يوم السابع بالنسبة للمولود هو يوم النحر، أو يوم الرابع عشر هو يوم النحر، أو يوم 21 هو يوم النحر، فضحى ناويا الأضحية والعقيقة، فهل تجزئ؟ يعني هل يكتفى بواحدة؟ يعني مثل رزق أنثى فوافق يوم السابع يوم النحر فذبح واحدة ينوي الأضحية والعقيقة. المشهور من المذهب أنه إيش؟ يجزئ. قالوا كما لو اتفق عيد وجمعة، كما لو اتفق العيد والجمعة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أنه لو اتفق عيد الأضحى ويوم السابع فذبح ناويا الأمرين أجزأه ذلك. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجزئ، وهذا هو الصحيح، وذلك لأنهما بسببين مختلفين، هذا له سبب وهذا له سبب، فلا يقوم الذبح الواحد عنهما، كما لو اجتمع دم متعة ودم الفدية، لو اجتمع دم متعة ودم الفدية. مثال ذلك إنسان حج متمتعا وترك واجبا من الواجبات أو فعل محظورا من المحظورات، وفي يوم النحر أراد أن يذبح شاة ينوي بها الهدي وينوي بها فعل المحظور أو ترك الواجب، هل يجزئ؟ الجواب لا يجزئ، لا يجزئ في هذه الحال. والسبب فقل لأنهما بسببين مختلفين، هدي له سبب، سببه النسك والشكر لله عز وجل، وهذا سببه جبر ما ترك من الواجب أو فعل من المحظور. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذن إذا اجتمع عقيقة وأضحية لم يجتزأ بأحدهما عن الآخر. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام قبل في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أعني أن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وقال بعض أهل العلم إن العقيقة عن الغلام شات واحدة فقط كالجارية، فالشات الواحدة تكون للذكر وتكون للأنثى. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا كبشا كبشا، وحديث رواه أبو داود وغيره صححه. فقالوا هذا صريح في إجزاء الشاة الواحدة عن الذكر، ولكن القول الأول أظهر وهو الذي عليه أكثر العلماء. وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأجوبة، منها أولا أن أحاديث الشاتين أولى لأنها أكثر وأصح، وثانيا أنها متضمنة للزيادة والأخذ بها إيش أولى، وثالثا أنه يحتمل أن المراد بقوله كبشا كبشا يعني الجنس للعدد، أن المراد بذلك الجنس للعدد. وجواب الرابع أنه قد روي أيضا أن فاطمة رضي الله عنها عقت عنهما أيضا كبشا كبشا، فالجميع شاتان لكل واحد. وعلى كل حال فالمشروع والذي دلت عليه السنة أنه أن العقيقة تكون عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات وعن الجارية بشات. ثم قال المؤلف رحمه الله وحكمها كأضحية، يعني حكمها فيما يجزئ وما يفعل بها وما يتصدق به كالأضحية. وليعلم أن العقيقة والأضحية والهدي هذه الثلاثة أحكامهما متقاربة، تشترك في جميع الأحكام إلا ما يستثنى، إلا ما يستثنى. فمن حيث السن من معتبر، ومن حيث ما يجزئ، ومن حيث ما يفعل به، الكل على حد سواء. وقول المؤلف رحمه الله وحكمها كأضحية، يعني أن العقيقة كالأضحية في جميع المسائل، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل خالفت فيها العقيقة الأضحية، منها أولا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، لا يجزئ فيها شرك في دم. فمثلا لو ولد له غلامان ثلاثة ذكور وأنثى، كم بالنسبة للشيات؟ سبع. فذبح بعيرا، ذبح بعيرا ينوي به العقيقة عن الجميع، يجزئ أو لا؟ لا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأنها جارية، لأنها جارية مجرى فداء المولود، فكان المشروع فيها أن يكون دما كاملا لتكون كل نفس فداء لنفس. وأيضا قالوا لو صح الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم عن الولد تحصل عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إيش الدم وإخراج اللحم. إذن من الفروق بين الأضحية والعقيقة أن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم. ومنها أيضا من الفروق أن طبخها يعني العقيقة أفضل من الصدقة بلحمها نيئا، طبخها أفضل من الصدقة بلحمها نيئا. ولهذا قالوا الأفضل في العقيقة أن يطبخها وأن لا يخرجها لحما. لماذا؟ قالوا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران ونحوهم مؤونة الطبخ، وهو أيضا زيادة في الإحسان، زيادة في الإحسان، فعلى هذا المستحب أن يخرجها إيش مطبوخا. ومن الفروق أيضا بين الأضحية والعقيقة أنه لا يكسر عظمها، عقيقة لا يكسر عظمها. السبب قالوا تفاؤلا بسلامة المولود، تفاؤلا بسلامة المولود، يعني أنه لأنه لا يصاب بكسر. ولذلك بعضهم أيضا توسع وقال في مسألة الطبخ أنه يفرقها مطبوخة، يقول يطبخها بشيء حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، يعني يحط سكر ولا شيء حتى تكون أخلاقه إيش حلوة. إذن يقولون في مسألة العقيقة لا يكسر عظمها، تنزع جدولا ولا يكسر عظمها. طيب أيضا من الفروق أيضا ما ذكرناه أنه ينزعها جدولا، يعني أعضاء كل عضو مستقل. والفرق بين هذا وبين ما تقدم لا يكسر عظمها أن لا يكسر عظمها أعم، يعني حتى من عظام الصدر ونحوها. وأما مسألة ينزعها جدولا يعني اليد لوحدها والرجل لوحدها وما أشبه ذلك، هذه كم؟ 4. طيب من الفروق أيضا بينها وبين الأضحية أنه يباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنه، بخلاف ماذا؟ الأضحية. لماذا؟ قالوا لأنها شرعت لسرور حادث فأشبهت الوليمة، أشبهت الوليمة. هذه 5 فروق، فروق بين الأضحية وبين العقيقة، بين الأضحية وبين العقيقة. وأهم هذه الفروق هو الأول، وهو أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، لا يجزئ فيها شرك في دم. طيب أيضا أنه يحلق كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى فيحلق يوم السابع. والحلق هل هو عام للذكر أو الأنثى أو أنه خاص بالذكر؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقال بعض أهل العلم إنه لا فرق في الحلق بين الذكر والأنثى، لا فرق في الحلق بين الذكر والأنثى، فيحلق رأس الذكر ويحلق رأس الأنثى. وقيل إن الحلق يختص بالذكر دون الأنثى، لأن حلق الأنثى قد يكون مثله، قد يكون مثله، واضح؟ وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الحلق خاص بالذكر، لأن الذي جرت العادة بحلق رأسه هو من؟ الذكر. فيحلق ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة. ولكن قلنا في وقتنا الحاضر يندر أن تجد شخصا ماهرا بالنسبة لحلق الطفل، لأن حلق رأسه في هذه الحال فيه خطر عليه. ومن ثم فنقول يقدر شعر رأسه، يقدر شعر رأس ويتصدق في قيمته ورقا، يعني لو تصدق ب5 ريال ب100 ريال كفاه إن شاء الله تعالى، لأن مسألة الحلق تحتاج إلى إنسان حاذق نظرا لليونة رأسه، يعني ربما أي جرح ملموس أو كذا قد يصيبه بنزيف فيهلك. شيخ الشرك في الدم تعليل في أنه لا يجزئ شركا في الدم، يقول لي أنها فداء، ولو أننا أشركنا فيها دما، اشترك فيها دم، لكان هذا الدم فداء عن واحد منهم والباقي له اللحم، له اللحم. أحسن من هذا يقال هكذا وردت السنة، هكذا جاء الحديث، يعني هذه تعليلات يعني يلتمسها العلماء رحمه الله، قد تكون صحيحة ويوافق عليها، وقد تكون غير صحيحة، لكن التعليل الصحيح هو ورود النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الغلام شاتان وعن الجاري الشاة. بل إن بعض أهل العلم رحمه الله قال إنه لا يجزئ في العقيقة إلا الشاة، ولذلك كلام الفقهاء رحمه الله يقول لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني لو ذبح بعيرا البعير يجزئ عن واحد. بعض العلماء يرى أن حتى البعير لا يجزئ، حتى البعير لا يجزئ، لأن النص ورد بماذا؟ في الشاة. لكن المذهب يقولون إذا ذبح بعيرا، يعني لو ولد له غلام وذبح بعيرا ونوى العقيقة والباقي صدقة، يقول البعير كأنه شاة واحدة. نعم، هذا ما يتعلق بالعقيقة. إذن نلخص ما تقدم، أن المولود يشرع من حين ولادته في حقه أمور، منها ما تقدم من البشارة والتهنئة، فقلنا إن الفرق بين البشارة والتهنئة أن البشارة تكون قبل علمه والتهنئة بعد علمه. ومما يشرع أيضا بالنسبة للمولود التأذين، نعم التأذين، أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى، ومنها أيضا تحنيكه، ومنها العقيقة، ومنها حلقه وتسميته، تسمية يسمى، ولهذا في الحديث ويحلق ويسمى. بالنسبة للتسمية في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وهذا محمول على ما إذا كان الوالدان لم يهيئ اسما، يعني ولد الولد ولم يكن هناك اسم مهيئ فينهلان إلى السابع. وأما إذا كان قد هيئ اسما قبل ولادته فيسمى من حين الولادة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، فلم ينتظر إلى السابع. هذا هو الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام أو ولد وسميته إبراهيم، وبين قوله: يحلق ويسمى في السابع. الجمع بينهما أن يقال إن كان قد هيأ اسما، يعني قال مثلا: إذا ولد لنا ولد إن كان ذكرا فاسمه كذا وإن كان أنثى فاسمه كذا، فيسمى إيش حين الولادة. وأما إذا لم يهيأ اسما فإنه ينتظر إلى ماذا؟ السابع. والتسمية هل هي حق للأب أو أنها حق للأم؟ الجواب أنها حق للأب، وذلك لأن الولد ذكرا كان أم فينسب إلى أبيه، ولكن ينبغي أن يصطلح على ذلك، يعني يتفق. وبعض الناس فصل، يعني العوام بعضهم عندهم تفصيل، يقول إن كان ذكرا فالأب وإن كان أنثى فالمرأة. هنا وينبغي أن يكون الاسم حسنا. وإن من أهم حقيقة، من أهم ما يصنع بالطفل من حين ولادته إلى بلوغه، هو العناية بالتربية. العناية بالتربية، فينبغي لمن رزق ولدا ذكرا كان أم أنثى أن يعتني بتربيته على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، فيقومه ويهذبه ويعلمه، لأن وقت الصغر وقت ينمو فيه إدراك الطفل ويعلق في ذهنه كل شيء ويثبت، يعني كل شيء يعلق في ذهنه يثبت ما ينسى أبدا. يلاحظ مرحلة من حين ما يكون الطفل له 3 سنوات 4 سنوات ويبدأ يعني يعرف ويعقل نوعا ما، كل ما يتلقاه من الأشياء تثبت في ذهنه، سواء كانت خيرا أم شرا، حسنا أم سوءا. فينبغي في الواقع الإنسان أن يعتني بتربية أولاده، وذلك فيما إذا يعني صار له 4 سنوات 3 سنوات فما فوق، وبدأ يعقل ويتكلم ويعرف الأشياء، أن يحرص على تربيته. وذلك من أهم شيء بالنسبة للتربية أن يكون قدوة صالحة له في أخلاقه في أقواله في تعامله، يأمره بالصدق وهو يكذب، لأن الولد يتعلم من فعال أبيه أكثر مما يتعلم من أقواله. فتجد يقول ليش تكذب وهو يكذب، تجد أنه يلعن ويسب ويشتم أمام ولده، ويريد يقول أن أربي أولادي، فتجد أن الأخ إذا قال لأخي مثلا سبه وشتمه قال اسكت يا كذا وكذا يا حيوان، عيب يا حيوان لا تفعل هذا، الذي يقول له قول مثلا يا كلب يا حمار، يقول عيب يا كلب تقول لأخوك كذا. طيب وين التربية؟ فلاحظوا يا أخوان أن تلقي الطفل وتأثره بأخلاق أبيه كبير، وهو يتأثر من أبيه ويأخذ من أبيه أكثر مما يأخذ من أمه، لأنه يرى نفسه كبيرا. فتجد أن الطفل أنا كبير، يعني إذا خطبته وصار يتكلم يقول أنا رجال أنا كبير أنا كذا وكذا، فتجد أنه يحاول أن يقلد أبا في كل شيء. فليحرص الإنسان على أن يكون قدوة لأولاده في أقواله في أفعاله في تعامله في حتى في ملبسه وفي مظهره، حتى يكون إن شاء الله تعالى بذرة صالحة ويكون قرة عين لوالديه في حياة الدنيا وفي الآخرة. نعم إيه أحسنت. عن العقيقة، العوام يسمون العقيقة التميمة، لها وجه، وهي أنها تتمم أخلاق المولود، وهذا يرجع إلى المعنى الذي ذكرناه من أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: مرتهن بعقيقته، يعني محبوس عن مصالحه، فلا ينطلق ولا ينشرح صدره إلا بالعقيقة. والعقيقة أيضا مما تزيده في عقله وفي إدراكه وما أشبه ذلك. فمعنى تميمة من الإتمام وهي أنها تتمم أخلاقه ونحو ذلك. طيب مسألة، هل يشترط في ذبح العقيقة في ذبح الشاتين الموالاة؟ يعني لو قال الوالد الأب أنا الآن ليس عندي من المال ما يكفي لشاتين، الشهر هذا سوف أذبح شات، وفرت من راتبي أو من غلتي 1000 ريال أو 500 ريال أشتري بها شاتا، الشهر القادم إن شاء الله تعالى أشتري الثانية. نقول يجزي، لأن النبي قال عن الغلام شاتان ولم يشترط الموالاة، لم يشترط الموالاة. فعلى هذا وعلى هذا نقول لا يشترط الموالاة في ذبح الشاتين في العقيقة، فلو ذبح شاتا وبعد مدة الشات. أيضا تفرع على هذا مسألة، لو كان الإنسان لم يعق عنه، فرض أن الشخص لم يعق عنه، فهل يشرع أن يعق عن نفسه؟ الجواب لا، لأن المخاطب في العقيقة من؟ هو الأب، المخاطب بها الأب أو وليه إن كان لهما، أما أن يعق عن نفسه فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.